أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسديت لي أفراده وحكم دي أي عشر دي نوس عذي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كلا كوي صدنا يدود بك كوبن يهي أيضا كوي اللباتنات بك بلابناي كنمدا من سورة الصال أيضا كوي كنتناتنا وكوئك يهي من السورة نفسها إسلا سورة الصال كمدا عشر كي كور يهيو كحر إرسان يهي وحاودا بيس نبي الله داود عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام أي عشر كي هو رقلاش يسلقو طافي يسوى النبي عليه الصلاة والسلام لصبر قلين أيو اسمر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محصورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نبي الله داود قال سبحانه عز وجل وحشك إلى إن نبي الله داود من قيم بضن وعلى النقض بضن ورب ملكي جيسات كيي هذا الكادو كالسارة قال عشر كحوايتك باللابن أيو ومن بعد الأمثلة إنه حكم كآد قوانا كسنا غيب كمدو كل كعشر كعاوة دور مثلق باكو جير دور ما لو ظل وسن بالرحو لاكو جير قصة النبي الله داود واكمل سليمان نواكمل نبي الله أيوب نواكمل لكن اسكمد لما سياها سيا داود لو وسن بالرحو لي أما سليمان لو وسن بالرحو لي أيوب لوغو مسلم بالرحنين هذا اللو لقي سعاده. قال تعالى فبوحو يروها لتاك حشا سوى استفهام استفهام تشويق بان لجيرا تشويق وحو يمر كادو حشيه قيسيد أي قف كادو حشيه قيسيد مركو غري سين لوغا قدريو سكوكو بغي يباركينو جعليسين بالله سميا وكالا جعليسينا هذا هو مركين هذا وحشك تدوني سيد ومرك وراء يسنجي سؤال له قديمة يا وحالة ليه وحا حالي لعي موقت وحال الشيء قي موقت كلكو قفكي كويل هذا المحال لعي بوحي مكالوش كلكا مدى النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاجع علي سينا هي قصة النبي الله داود إنه أشيكو وهلا تاكا أيها الرسول الكريم ما كوي من نبأ الخصم كوي مرنسنا ورك هذا يتصور مركي فانتين المحراب نبي الله داود من حبادة بدن وقت جيسون هذا يسن يهيبوها مركا صلاة اللقاء حد لايو كان ينام نصف الليل هبين كبركي والإحساء أيوس عنجر ويقوم ثلثه سدع ساعني واسو جيديج عفرسا وينام سدسه حق صوم كان يصوم يوما ويفطر يوما امري بيسي سدع صوها مركز رسولك عليه الصلاة والسلام يري سلاد لتكذاتي داود باوقيم البدن صوم لصومانا كي داود باوقيم البدن وقت كيسي كان واوقيبيي مر محكمة تجي جيرو أمدا بوقر قيبين جيري مر محراب قوقري جيرو قال له عابدي جيري لماذا وقت اسكو ما قصنا قل كان مركو عبادة باكو جيرو لو ما إيمان جيري مركو ضدك قابل يا أولو هذا كو جيرانا مركا سال له إيمان جيري كوان امتحانة يا هايين يسوى محراب كو جيرا ووقت ابو عابد ايايا اي ايمادين وايسا سنة أنا لك ربي حيو فرديه بأي حد ارماها وقتك وحل الحكومة يا إمام حتى العباد كجرة قابل على ربي ربي ديبه قابل لما فرقلين كارو كو إمالك إيال سوق بأي درب بأي كلا انتي فانتين دربيك بأي سوى المحراف كجرة قلو جرة إسنا مركو عاركي واركي قحي وقت اللو إمان جرة إماها بات كان للما سوقت سيني إذا نكوما أيان إمان سبحانه ما يتوغيهن ويعلو تكاريلا يتصوروا مركي أي فانتين المحرابة ما يشو إباكو عابد أي أيكو بوكسبال ليانو كاكا صلاة يدخلوا مركي قلق على داود النبي الله داود ومحراب كجيرو الباب كي سوخيران يهي إبادئي صلاة يقراء كجير أي كوركا وقصور لها حدو أركي موسى في لينين ففزع داود بأركا قحي منهم قلدي مران سنيدا وصوكا شي أيوكا أركا قحي إيابو مركا أركا النبي إنو قنصدي مودا إيانا إن أي حماني يدقال رسولا قالوا حيرا يجيبا تجيي قالوا حيرا لي لا تخف عبسا لباتي يدقال يحمو كورا ما صحنو خصماني نحن خصماني دل شايستان ناي وحبان نقال لحيا كل كا قرنق بان دونينا لباتك للما سعونو بغاوحو ظلمي بعضنا قاركنا على بعض قاركي كالو ظلمي فحكم قرنق هذيك النبي إيباء بيننا لحظة ندا في الحق في الدين تقبطو نوك ربحي ولا تشتد حقها كلها عنه مدد إيا بذع مدنة إيا قيبا وحكا في حوالينا ولا حقا لأنها وقلها عنه إيا سيدا الدين تقبت نوو كلاسات وحدنا نوو توسي إلى سواه الصراط جدك حقا توسنان تيسا لعلحات تيسا سواه الصراط وجدك لعلحات تيسا حقها نقل لحين مدد إيا بذع مدنة أنه قل لحين خطد حقا إربجد إيا هذه أنا أباكو مري ودادا نقوم مامولو مركا ويسكهو قانسا مواقان عاي قولك الله بضا نين مدحان مدنا ومدعي مدنا ومدعى عليه قولك نينكي مدعي هاي لبنا هي حدلان وحو يري إن هذا من كان حمدي باب الله بطي انت عورا مقدمة يا عاي ورقين النبي ورقرية هي عطي النفط وضعيك واربحية إنا ينحن الله سعون يدن طوضي أيشر حليم بياهاي قلت دعوة باب الله بطي إن هذا من كان أخي ولا الكيب وان المسلمة أنا كان مسلم بانهاي قلت ولا لماذا سلام لماذا هي أنه ولا لمن كان كل هاي له حليهاي 99 سقال إيا سقاش الناف نعجة لذا أري إذا وسقال يا سقاش النافة أيو لا ياهي ولي أريقنا وحان لا ياهي نعجة واحدة مثل حال يواركا إثنى سقال يا سقاش فقال ولالك يوحو يري أكفل ليها لحظة إيسي أنت رذي بقولك كولا ما إيسي حبا الله كتاري ما إيسي أريقا بقول عن لغة لحظة إيسي وعزني حدان قوس قبصدون العدي ديدينا واي جيحين حوغي واي دردرسيي وكيبو اقبضيي نكا العدي وحوضب اقادو وتا دعوت وعزني وايقات كاذي في الخطاب هذا الكيبو ايقات كاذي والعدي لا تقنيك وكا مدعي دعوتي سوا كامل دنتي سيبو شاكتي كل كان نبي الله داود عليه السلام انو بالكادر يمدعى عليه ومن كان وركي سياما الله قراء ما لقو بانيو حد الله قراء قرتي والا نقاي حد الله قري واينا من كان مدعي مرخاتي ما يستابع للي حدو مرخاتي سوى قرتي والا نقاي حدو مرخاتي واينا من كان ايا كتاب لمرنا إلا رناي بركا قرتي والا نقايا كل كان نبي الله داود وكل الله عليه السلام سلنا هذا إنك فأوكل الله عني ويسنا أوكل الله عني مركان نين سقال يا سقاش النفل وكو كمان ما ينين لحل سوحنا وكو لادما كو كان نبي دي واكو لادي اذا ابترد النين كان أيو كاكولو لهذا إسان كل كاكا حد لنين ودعا عليه درتين حبنا هذا أنا لما يسترين أيو حكم كيري ذي قال النبي داود حيري لقد وحا لابا ظلمك إنو كدلمي بل غالد العلاقة ديدا أو حضاك كدلمي بشوال عجتك لحظة هذا ويدنتك ويديي ويدنت بابا دلمي حاجر الدين تإسلامك وحي كدلمي سي لماذا قف إن قفك اللي تلدق عليه قفك اللذن ووحدق عليه وصدق الله في قوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين بركة ذاتك جلعن وحل سيال ليلي إلا ما أورن ذاتك اللذن ذاتك جلعن هعنين لما أورن كل كوام معاكسة شارع هذه الوصة ميلا من إسكالذن وافرنا قوت قبا وقريم وجاريين وحولو حريسين من جورنا توحينا اللوغي ساكا كاللهي فلن كيشينا ومان تسوقاتي انت اللغا فرطو وجيك عنوف لغا مريو فلن كاقا لينا فبالا ساري بعد قبطاي أورطي معاكس على شريعتوه شريعتي باللغا وريمي واللدبا قديين رسولك عليه الصلاة والسلام ملكم معاذ بن جبل دري وحجر فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قل كان منك اللذن وإنه منك اللي تلقى عليه منك اللي تأوحي لك فرطة معه وكل لذن كبير صدق وميدا داود وككل لذيه والحكين يالله وارك إسلا سقاشا بولاي ويدين كأقفة هذا هو ويدين قف كان ليتا ما أدرك عليه هذا كلاذن قل كأوحو يرب سؤال نعجتك لحل هذا ويدين توك ويديي إلى نعاجه أرغي سيكا لإنه كدر صدو تنابا قف حكم كي مركا وضعي قل كأسا بير سبحانه نبي الله داود باحكايو إلى كور رمايا وإن كثيرا انبضا من الخلطاء ذاتك وحسكو درس هذا كميدا لا يبغي بعضهم قارك وضوح الدلمية على بعض قارك كالي وصولة الله في خلقه ذاتك هدو وحسكو درس هذا وانا اشكو لعايا مارون بالحساب يوحزين نقونا ايا اما مدى قفك ايمان ايا اما شيدان باكد حقو دين ايا ذات وحسكو درس هذا سير السكون لحن لمار وإن كثيرا انبضا من الخلطاء ذاتك وحسكو درس هذا كميدا فيبغي بعضهم قاركوضو حضو الماء على بعض قاركا كالي إلا الذين دضماهان آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونقسم ونشهد دي إيمان زيرو قفل بالوك بقايا حقي سعقان هين مربو مركوا لقيا باشورا كالي حدي إيمان إليه إليا نصدل منين لكن وحبذا ماها وقليل وحاير ما آد أير هم كواف إيمانك يعملك صالح عليه قال يسدل مني آد بالمريهم في المئة واحد حتى بقولك مثل جهلو سنة مركة قرتي أولا علي إسكا تقال لبادي حتى إلا بادي تقالنا نبي الله داود ويس قرتي إن حقا أوفض دادي عاطفية ويل حباق قالي من كان بدل لي أنك أنا مسكين كعدادين هاي أيو كحوم هذاي وذن داود حوق هذاي ذن قام بمعنى والعلم واليقيم وذن داود حوق هذاي أنما وحك لماها فتناه إلى أنه جرحبني فاستغفر ربه خبقي مكدم بناف ضلبي وخر مركز داود لعي خاكعا أي ساجدا إسره وجه الحقوق بنايا وأنا بأبو النقضي قرتي أكون فضول هذاي أدق دقا ونقاي أسان حبنا هذي أبوغين أجيو النبيقا سياكو سمييو قلت أسايا بير سبحانه فغفرنا له ذلك تعقيب ويفال تأود مركبة ويس قرتي مركبة انتي وأرنتو حصبي أيو طوبات كاني مركبة والأولا أرنتي سوحد هذي ما فغفرنا وأولافني له داود ذلك أرنك أو قلس قرت كفض ذلك وإن له مدعو عنتي داود صرفتي سيقى قيمك وإباكتي كلها سيديبو إساقالها وإن له داود حليهي عندنا أنك إباء أكثر نظر حليهي لزلفة دوين وأضومها إباء دو أي داود كمديهي وحسن ما لا بشفي عنه وأكون إيه أكثر إذا جنة يدى من فوت له كل كسلا واسدي ساعة هيد واسلاس امتحانه نبي الله داود بوحو أغري قصدي لكي ساق والدك هاي قيمي قبضنا نبي إسحاقي نبي عقوبي نبي إبراهيم بو أغري قصد هذا مركاسو يريو عن ربا إله وصاد خير وصيصي قوة لأن خير ليسي وكاسا اللي يريو الله جي خبيدات كاس جي ربي كبحان سهل كما أيان هلين مرتبة دي قيمي أي أباكي كقاري إله أمتادي جي ربتي حتى أن جي ربكاس قصو بحو وحاتي سيسي هل ألقو جي ربي وقد بواي لا أقل ولا أكثر خوشي وين أما قصدها تقينين معروف قاي تفسير هذا انت وضب هذا نهي لك ايه وحيليه النبي الله داود ايه عمال دريشة وذيك ايه كده يديمون ايه قبر قروح بدن وما يران ايسو اركي كلكو اركي قروح لهذا وعاشقي قبل قلبي بيسيق شي خياد قوين بو بالله باي اولي ايتا حقيقو ايتا ايه قبا اروينين ليه وإذا ماذا لها قبال ليه هل يقول يا ركيبا لو يا ري وهو يدو لانك بريبا حيالا باندو لوت سلو دي لو قد سلانتي داود وقرسلو مر كان داود وحو قبا سقال يا سقاشا ناقو انك حوكي بو ملحا قبطي قالوا لا صوتا قال لماي قال دي با صوت جبتي نبت بو كيبي حتى لا قلقا بو ملحا قلقا بو سيرو قلقا ووت قلقا ووت قلقا ووت إلا انك اللي قم قاعد سبحانه ناكتي عروسي داود مركة داود ناكتي عروسينا لفظاً ملك لفظاً إيمان إزاي إزاي ساتا أيها الله صوت ريسي أي قرد رديسي وطوصان شكالنا مركة لوسن أولاً مركو نبي يهي خسولنا يهي إلى هذا الحد ميا شهوان يسو سقالي سقاشا ناقود انت يدق وايا ميومد مركب بقولات نيم قبي شرقو هاو عبنانو كل كإلا قا تاكوك الحسون الله إلا قا النبي يالا هاي عادي قا حدا ضميري يا إيمان لالا ناك ساحب كاقبو ساحب كا شرقو لين ناك تاكاقادو شقا خيار يدما كل كإلا قا داود وحلو تلمامي يالسوقو كلا ملبا لوغدا قرآن كان ذاير كسيبا لغا لحدي قرآن كان وحشيكي سبين انك ما شاكين سبين وقرآن كان شاكي كل كان لفاتة لاصول لهم وحاكيني كل حشد قرآن كان ذاير كسيبا لغا لحدي ان عجدي الى كل واقعي ليري ناقا اللوولي وحسن هو إسرائيل نبياش هو اللي حقيرو اما اللي ديلو اما اللي حايو اما ما اللي قدعو شاكي يهوديدو قل كواهين لقرتو خطة اليهود عاجل داود نبياشي إبا ماني بكو جيري سورة العام بين قوس ومرني بركي الله مانين إلى وحويري نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي بركي إلى ملك داود ماني أدنى عائسة بالفير من دك الارنتي واتقرني كل كهورنا إني من كان يرادرنا كربحي حدونا عنانت داود لو جينين دونه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى كل كأني أرنت ودنب قضاعي هو يا حقيقة وعلى تاك أيها الرسول الكريم ما كوي من نبأ الخصم كوي مرمي وركض إذ قال يتصوروا فانتين المحرابة ماشي داود يبكو عابدها أيكو بكشف الليانو فنشكو قلان الباب استيدان كما يعني من بدخلوا هذي قلن على داود داود كركيبي وقلن ففزعوا أرقى قعي منهم يجيبوا كأرقى قعي قالوا يجيب يري لا تخف عبسا خصماني وانهاي لما يسايساتا بغاو حد المي بعضنا قاركنا على بعض قاركنا يفعكم قرنق بيننا لحظنا بالحق سيدا شرعبوا قبو ولا تشطي حجور فرن وهدنا النقوتوزي إلى سوايسرا جدك حقا نحن حديث النقوتوزي إن هذا منك أخي في الإسلام وأن المسلم هو ولا لنهي له حلياي 99 سقالية سقاشا نعجة إذا ويأني وحان لاياي نعجة وعيدة حل نفبان لاياي وإذا فقال ولالك وحيري أكفلني هايسي وعزني ويقعد كيي إيقنا أتكاذي في الخطاب هذا لك قال النبي داود بايري لقد وحالبا ظلمك إنه كدلمي بسؤال نعجتك لعلى هذا ويدين تكو ويديي بوبك كدلمي إنه أكو ويديي ما إنه أكو ترون إلى نعاجه سقالية سلاشا كسين نف إلهي إنه كدر سدنا وكو ويديني وإن كثيرا إنبضا من الخلطاء تدكى وحس كدر سدنا كميدا أي أن لا يبغي الظلمة بعضهم غاركوت على بعض قارك كانوا الظلمة إلا الذين ضدناهان آمنوا حقا رميي إيمان كالظلمك كأيلين هيا وعملوا عمال فلي الصالحات أعمال صوبا وقليل وحير ما أدوير هم كوائيقا بيلي ما يوي وظن داود وحوق هذي أنما وحكر ما فتناه إن أنه جربني أسوقت بوايي فاستغفر وكدم بالأفضل بي ربه ربك وخر داود ودعي خاكعا إسراء سجوتا وأنا بأبو النغضي فغفرنا وأولفنا يبيري له داود ذلك أرنك وإن له داود حليي عندنا أنك يبقى لا لزلفة لويني وحزن ماف فبشوه نكزو يا داود لك داود باريتي مرضا بين يندعين لك لا حد الله يبوحي يا داود داود إن أنك إبا يجعلناك كويا لي خليفة أنك إبا أيات خليفك تاي وملك قبك الرسول ياي وخليفة الله في أرض في الأرض نلقات خليفك تاي افعكم قرنك بين الناس تتكد حديثة بالحق سيدي الدين تقبتو سيدادتك كوك ربعي ولا تتبع الرائن الهوى هو الرائن نفتو هذا يكون شاكتو إنه كان نبع ظلمي كان الله ظلمي الرائن هو ذي النفط شريعة الرع فيضل لك هو ذوي كل من عن سبيل الله إلى الدين تيسي كالو من كل إن الدين رعضو إن هو الرعضو لبلاهم بين أقول شريعة مركا هذا كل سعو من هو كل سعو كل كان هو كل سعو تو على عيارة إن الذين ذاتك يضلون اللوم عن سبيل الله إلى الدين تيسي كالو من هو كل سعو لهم عذاب شديد شريعة مركا لغو سعودانا الدنيا آخرة وهقاقاي كل شريعة لغل لحظو الدنيا آخرة وهلابايا آخرة نواكا لهم عذاب شديد الدنيا دينا قصي الله بضعي لهم عليين عذاب عذاب شديد درا بما كي سببتي أي عذاب درا كليين أي نسوء اللوبين يوم الحساب خيام ذي اللوبين وإلا قبكو حدو قيام خصوصي هاي واشألين هاي وبقايا قفوا أقيا هاي قلمي لكن واحد قفك هي قردر هذا أن لو قال لعني وإلو لإلو قلك يوم الحساب هي يوم الدين هي يوم الجزاء وحول مواقي أمده أول والله حساب تم هيا ثم ذاتنا والله حساب المرين هيا يوم الفصل إيلو والله كرب هيا وما خلقنا ما أننا نؤمن بأي بيري أسماك إل والأرض لول وما بينهما إن تقول عيسى باطلا حيار ما نعبره وإلى الدنيا هي كونك أبوريد وأبوري حكم وأبوري حكم الآن ما أبوري حكم الله أبورينا إبك لكين لعبدون لا أمانو لقونا مهديو كلك قال ذا ملحا قبته إن إلي يدول إسك أبورمين لا لحكمة إن الله أبوري كلك سيبيري ذلك إلي يدول عيار الله أبوري وَنُ الَّذِينَ كُوِي مَلَهُ دَوِي كَفَرُ الْحَقَ دِيدَي أي سيدة أمليي إياك مركا مَلَهَا أي مليين وحاي قلب صدان أرك فويل عذاب درنبا للذين وحاوسوا نادي كفروا قالوا بي من النار نار حق بالعذاب درن كرييين حدي مودين هريا دون إياه انتهو لحيسة إن عيار الله أبوري عندن لك العين أم نجعل الذين سنوى الرد قالوا دي تري هدي قيامنا لو أليو إلى أكتي قريه جنية رابا نجر كل كاسا إبير سبحانه أم نجعل موحن يلينا يلي مين الذين ضدك آمنوا حقرهم مئي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال سببان كالمفسدين كوا قصوى ذيالك آخر ربا في الأرض للك بالكفر والمعاصي ميان لبدا اسكمد يلينا يلي مين أم نجعل موحن يلينا المتقين فكيس الالي كفري يا معصي اسكيل الالي بعد التحلي بالإيمان وصالح الأعمال ميان نكلف الجهد عسيال يلينا كوكا قفتقيا وعلك بقي هي جبل جان ديك عبرتوكا ميان لبدا اسكمد يلينا يلي مين فاجركو وقفا دنبنا كاكا مد والبصميو كتاب حلاكا كتاب كتاب أنزلناه عن كتابك إبدا جني مهيري إليك هذا رسولك أيانك أبدا جني كتابك أصوى مبارك خلق سل بدي وحدي الله أغريو حلق حرف وطبان أجرب لك إلي حدي الله الرمي والرعو الدنيا آخرة وجنة لقوه إلي قلك كتاب خير كيسو باطي وأن لكو بكريم وحلو دجيي ليتدبروا ذاتك إني روحان آياته كتابك آيات كيسا إني روحان كدو الأرض هي ماها إلا بالحول وليتذكر قدب داد وانسامه قلو الألباب إن دار قراتك أي قرآنك كو وانسامانه توجيها بيه تعاليمت وقرآنك بحنايو إني قاتانا لكو صعدانا وحفرانا قتان وحكرابانا كفر قلم يا داود داود إنا أنك إبا يجعلناك كوي الله خليفة قضى الماء في الأرض الدولكي بعد خليف أنك إبا يغطي لتنفيذ حكامي أنك إبا حكامتي أنجي دي الزبور كقرني أن اللقو قد جي وآتينا داود زبورا من الكتاب كي فريسو قدو حكو لغلو إفعكم داود قرنق بين الناس لذلحذي بالحق حق قرنق ولا تتبع الراعي الهوى هو الراعي فيضلك هو دوا كل من عن سبيل الله إلى دين تيس حق هذا كل من إن الذين ددك يضلون اللومي عن سبيل الله إلى دين تيس حق هذا كل من لهم حيليهم عذاب عذاب شديد درا بما كي سببت أي نصوها المامل يوم الحساب حساب تمالين هذا قيامة وما خلقنا ما نؤمن أسمائل والأرض اللول وما بينهما أمك أولي حي عرك يا لولك باطلا حيار ما أنو أبوري ذلك إن حيار الله أبوري ظنوا الذين كوين ملوحوا ذيول كفروا حق ديلي فويل عذاب ذنبا للذين وحيوا سبنا ذي كفروا حق ديلي من النار نار حق أدبورا سبنا ذي أم نجعلوا موحنوا يالينا الذين أخيرت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فري الصالحات أعمال ونأكسنبا كالمفسدين كوي قسال لبي في الأرض الأولكة وذيهيسا بالكفر والمعاصي كو لبي ميان لميت يالينا يالي مينو حكم ماها إلهنا يالي مايو وحكم الحاكمين من عاصي عابد اسكن مثل لقديقو حكم ماها أم نجعلو موحا يالينا المتقين ذاتك الحما إذلك اسك إلالي كالفجار فمن لما أنت كوب الكوبة الأغسرين هذا كتاب أنزلناه أنت جني كتابك إليك هذا الرسول كان كود جني كتابك سوى مبارك لبركي ليتدبروا إن الروحان فرفيريا آياته كتابك آياته إيسا إن أضعموه أي الروحان وليتذكر إن هو أنسامه أولو الألباب إن دار قارتك ووهبنا لداود وسليمان قل كان نبي الله سليمان هيا وحا ابهي بني موسي ابيه داود داود ويل البدنبولة الى سقالوي ايولها لكن سقالكي ويل اكالة وحنبي النقضي اما بقر نقضي سليمان بجي ولذلك سائبا وحو يري وورث سليمان داود النبوة والرسالة والملك أيو كد علي سقال كننا كلي ما ينقن كل كاسا يبير سبحانه ووهبنا واسيني لداود نبي داود وحاسيني سليمان بنوه بيني كل كان أولاد وداغي مبحيه وانزيك للقوه الكريم كل كان قسم الرباعية بشرك أفرق يبادو في سورة سورة بين أغوطة قدونا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لما يشاء ناس قبلوا من سينايا ويهب لما يشاء الذكور نبنوا إلى البوسينايا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فبديبوا إسقوا درايا إسقوا دعايا ويجعلوا ما يشاء العقيمة قسم الربانية حركة لما دافنك كل قاعد يكون قرداس لوغو أما أفر يصلونك يبغولك التحليل من الله سليمان بان داود في بيني مركز هدنا سليمان كي الله أماني نعم العبد انت عدون لاركو سليمان باقول نعم بلان حاجر إنه سليمان هو من يبغو نغط بلو يدعو رضا حديث سليمان لبان ديقاي عليه كوركيسة من عشي قرقلبة السافنة صدعكو جوكتو درمان فردقين بلان الجيادو أول بحذي أرض بدنه في فعل أي الله بندقي مجاهد بوها كل كاستعراض بسميه هي دمضة هي هوبك هي ديوردا مركز ما قمت هاي الدولة هي جهاد حورت الامتحان بلغو سميه أدوان بحي كل كاسا فرده أرضي بالا سميه عسكري فرده بالا هرمري فقال وحو يري إني آنيقا أحببته وحنش على هذا حب الخير فرده جعيل كودي عندي في ربي خبيك يحوش الديسة قور قلبة أي عرضك الله بالله بي هي غفيرين تودي هي كوش غلومي قرع لي ما دك دك مقال لحدي سيدي النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الحزاب سيدي قد كي لو قد أي أي قرع لي لحدي أشغول له هو عمر باب براروغي يا رسول الله يبوي لصلاة عصا إيقا تكتي إي أربان سوقاري نبي قمر كاولي ملتوك كل قاسو سنها بارتمي أو ييري إلهي حباله هذا إيه قلو هذا ناريا كبرحيو صلاة بينك شغليين كلك هو بني آدم كنا سيدو كلا قبصتي أرضي قيبو كل شغلو أمي حتى طوارد إلهي قرعدي قرزونتي بالحجة ماشي كلو من جيرتي أي كلو ماتي قرعدا كلك عندو تكذي وصو نغضي ويرسو علي فرديه كدوها فرديه علي علي كوركيغا كلك وحي كلنا أرضي قيبو على لمايستري وحي فرد الله هاي كلك فرده فضفيقة وحقودة قلي سليمان مسحن صلاحيد بسوق الولومدة يوحن أغلغوت صلاحة فرده مجعل علي كلك أن ننكا وانين مجاهدة فقانا وحن لغو جهاد فردها وقوقي من بدنا وحن ما انت الله فولو العطكو هذا كلا رأي يكدر رأي واج نعاسو كلا يهاي كلك تنوى مأزغ لباده نبي الله سليمان لا فرده إلا يجير هذا انتو حناقي عثر كيف يدافية يغورتك وذا جري وفضفق مسحا بالسوق والعناء سيفوقات اللغنتي اللغة يوك جري هم شغلنا بما كلك فردها اللغنتي مدحا لك جري بحيها لي شغار داليد ورجبك عن قيمك راي نفك ذوبة أنت يا دو حلالي أدقلت معقولوي فرده بولنك لقي مايا مسحا بالسوق والعناء مسحي وقول عماها أم إله إلاده فضربه مركا فضفيقه مسحا للي مسحي لقع برايه مسحا قعوا حلقوتها بطيب سيفوا حلقوتها بطيبه كلها ضالية باللقاء وعلى براشة فردار انت الله ميرو سبق الله مريو نيل قبو لقاليو كلها دانا ذاك لقالي اياي حجب الله لقالي اياي يدنا ومازك هكا حقيقه هو ابنا وحنسيني لداوودة نبي الله داود سليمان بن نصينا نعم العبد أمان تعالى وحبر وقال سليمان إنه سليمان أواب من يبقى النقض بلو في جميع أموره ألو أولى النقضة يدعو رضا حدي الله بندقي عليه كوركيسة بالعشي قور قلبة أصافناتو صدعكو جوكتو الزياد وانوان أكسن فرد في عون وفقال أويري إني آنيقا أحببت واجعل هذا حب الخير فردها جعيل كوضا عن ذكر ربي ربك يحسدي سيبان كجعلاده انتان كرسو لومي بان حسوسو واي حتى توارد الى قرع ذي أسطورانتي بالحجاب ايكو أسطورانتي ردوها عمل كتو كذي كدي سؤالي فرده كل كان نسيان كاسو حلوه اللو بنا اعدارتي مقبول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ردوها فرده علي علي كوركيغا فطفيقا وحوكو ذكري مسحا صلاحي بالسوق الأولونكا يا ولا عناقي كل قنطه صلاحيه ولقد فتنا سليمان أنا ما أزخلوا نبي الله سليمان سيلو شغل مجاهد بوه حبين هبين هذا كمدو دارتي وهو يرعاوة دوما بضن بضو حريسنا وجوغي عاوة وحانو قلمونا يا بغل وانا بقول كان هو رئيسنا يان بقول ويل بين الرلا يان بقول كان ويل واجه علي قرش أدو قيم البدوم وكتك إن شاء الله مركو إن شاء الله وكتك يوان الحسوسية بشري ملك وحو هذا أحد أكتس الجوغي بايري قل إن شاء الله قرش أدو في عنياي إن شاء الله قولك إن شاء الله موسى نورا إيسا قد دانا بيك عبتو مريه بقول والرسول قوله سغير عالي وقال كي واو رئيسان سقال إيا سقاش الناغو أوس إيا بيئي لدي تلو الدم بيسي المنوس كي سيلاش مدلوغي يقعانا قيقان أيه إلاش قل قاس الله كاني صلو حفيز كي فديا وقال يري ناغي تلو الدم بيسي وحانا إلاشي مركاسو إسقارتا إساقونا إمام البخاري بحديث كوريه رسولك وحيري سليمان الله نحرسته لو قال إن شاء الله حدو أرى الله حوشي سلطان لو أفر إلي دنبنا موسى كلي يدو نواك سيدي كتب تقارب تلنا وحول نبي سليمان سيدان بأفقن بيه وطلديك قاضي وحونا وبسو قبضي ناو سليمان قبي أيا قريق سنم أيلي سنم كاسي عابودي جيرتي اسنا ويكا قرسان جيرتي بو اوغان وايي الى باو عروضي ما ذيكي رسول كاها انكو علي مساري ما اقل كاها سنم لغو عابود ايا تلدي بالاقا مركا رسول تلالاقا مقلب نبنى لما افقن بيو كلك الشايدة باكاتون حالي ملكي جيسا كون جيري كلك اسو قنبر كي تغي اسا قاددكي اقبالي سليمان كلكو اسلام تيري كاتون تيزي انتو سوق بيستي ديار كروبي هذه هداي قاتل بي داني كما هاي هذه قاتل هاي تذكي شيطان كيبو مغلي قمر كي كفر يستي سليمان ورواي كان متيدا لك تقبلوه كل كان شيطان بأفقن بيه كل كان رسول النبي واد انتا لم أفقن بيه واحد عانا مغل قال تعالى خبوحي ولقد فتنا وحنجر سليمان أيان جربنا يو ماشي أدي كتجد أديو وألقينا وحن كرنا على كرسيه جنبر كيسة كور كيسة جسدا وأحد كي علمه أدن بيا لا شيء ثم كجذلبو أنا بأبو نغري أو قال ما شيء دفعت له قتبي كتجد ماشي أدين وأنا أقول إنه محمد عليه الصلاة والسلام كل كنت سؤال لك هنا ويلي بريباني بين جوابا ماشي أدي وكتجد في سورة الكافي لبات ذيك سوى قارتي ثم أنا بقول نغضي قال النبي سليمان وحيري ربي يا ربي أني قال ربي قيو اغفر لي قف بانك الله ماشي أدي بانك تغي الله ويلاف وحب لي إسي ملكا بقرنمو أن لا ينبغي وبقل من لأحد ينقف من بعد إقدام بيسا وحكوته وصولي وملكي قاوين يسعب ورسدي جنب الله يا بقرني ما أني أذكر كلام لارك لبدا سؤال ما ويدية حكوت وصلي إنك أنت الواحد أذكى إباء وحرب بحية وأنا أذكى أخي أو حول بحية مجرم رسولك عليه الصلاة والسلام وهو يرسل عبو أشيكين أصحابك يوشيكين أيي إن عفريتا تفلت علي البائح حال شيدان بايقو صوب حسدي يريد يبغى يفسد صلاتي وحدون أيي إنه صلاة إذن خربه فأمكنني الله منه إلهك أنت إذا قليل وحان دمعيبو النبي قيري إنان دربيقان كوحيرو وصبح دي أوتي مادان فرصتان وحان حصوصي قول أخي سليمان حب اغفر لي وحب لي ملكا لا ينبغي لحد من بعدي إنك أنت الوهاب واسيد آيه فترك خاسيان إسهو الدفق بحيبو تقيموي أنت الوهاب مرخوص دعو الله البريد إلى وحيه فسخرنا وحن أفضل إذنه له سليمان الريح الضبي تجري طبيشي فاسعون بأمره أمرك سليمان بيكسعون فخان هي ذا جلعان وقبو حيث ملا لم يجي أصاب أوربو وشياطيننا واللوف الأيدي كل بناين من وحد سيد بدن هي وغواسين من بطين بد بدن وبدأ انتوتين بدو جوارت قدها قجرت وصو سارايا هي وآخرين شياطين كالي مقرنين لسلسلة ديي وكي أدف درسالة ملائك تسوحي جرتي في أسفادي سلسلة اللغو حيري وحامركا كعانت اللغو كالي سليمان لا يبيني هذا هو عمو غناية حطاؤنا أنك إباد تأخذ النذيوي فامنم قال ليس وبحي سليمانو هذا انكو سيني أو أمسك أما هايسا بغير حساب حتى بحيسو إيا هذا ليستو مدن له حساب مايو انت هو حادات وإن له وعوسنا هذا سليمان عندنا أنك إباد تأخذ لزلفة دوين هي وحسن ما لا فشو نكسو ولقد وحدف فترنا أين نجربنا سليمان أين نجربنا والغينا دجينا على كرسيه كمبر كيسي كور كيسا جسدا جر ثم كقذالب أنا بأبو نغضي قال وحونا يري مركو أبو نغضنا يري ربي يا ربي أنا يا ربي غيو اغفر لي وحنقفك لإليك إضاف وهب لي الله ويسي ملكا بغور نمو أن لا ينبغي قلمين لأحد ينقف من بعد إقدام بأي إنك هذيك أنت هذيك أبا أي الوهاب الله وحب حين بلانا فسخرنا وحنو سهلنا له سليمان الريح دبي هذه المركب وكمارمي تجري دبي شفا صعون بأمره سيدو إساق فرف أي يكون صعون فخاء هي ذو دبعسن ودبي شؤومي هي قرونة هي هباس بإلى ذاك أو على هين ليلة هذا إسا حيث ميلا لم ناشي أصابه ربه وشياطين ينوف ذي ذنك كل بنا من واحد سيد بدن كله أو قريه أولي سجران وغواس بدا متين بنايا وآخرين شيطان يكال مقرنين اسكو حيري في الأسفاد سلسلة هذا وحاسا حطاؤنا أن لقى إباء تغلان سليمان كسينا يا فمن بحي تغلي أو أمسك عيسو بغير حساب ترى الآن وإن له سليمان حليات عندنا أن لقى إباء أكتنا لسول فادوي هي وحسن ماء فافشوا نكسو واذكر عبدنا أيوب نبي الله أيوب بن سوكان نبي الله أيوب أيوب بن عيس ابن إسحاق بن إبراهيم هو نبي الله إبراهيم فأبوغي اللبادو أبوغي سيكو بان إسحاق أبين عيسو عيسو إسحاق إبراهيم الخليل عليه السلام إسنا من عبادة بضن ما القبان عن أيوها مركيدا بيساقين أولا جرابي وحلقوا جرابي إساقين وقرك كحنون سدي قرك حنون كيسي إن ألم حنون طرت القرآن كوى عدي نوعها علم عند الله سيد الله تلمان معقول ما تحريبا كل شيء قشنقوب كاللقو طوري تتقلن باك القوري قدرة النبي عشق من العالم من كان النبي الرسول وغيرنا الله تري إنه حنونية لدون أيه كل كعذر جيركي سبت دل لغك العرر عذر ياشا النبي ياشو كمان عاد كل كوا حنون صدي بالا اختباري اسنه صبري قال تعالى حبي وحوين واذكر رسول الله وحال حسطى عبدنا عدون كالنقى أيوبها إذن أداها دو أيوب لواقي ربه شاب جيبه لواقي وحويني أني أنا أيوبا ما سني وحي تابتي الشيطان تأدو بكاري إلى أبوك إذا بغادنا قولك أوحي قونسي ماذا الشيطان بأو أيال إساق الله عسكية أني أنا ما سني الشيطان الشيطان بإداري بالنصب دب إيا وعذاب حنون مركو سيدا يبقى قدو ساكتين سيدا اللود دوائي أرك وحال يري لقطة هذا لقى كودو فو بيا صبر قنا يا أب كنا قبيسو مرق بدرني هذه حنون كأو جدا كجيري أبي تدا ويسي كرك هذا كجيرينا قبيس كأو فلان قال تعال هذا هو مرق بهاراتي برجليك لقطة هذا ألارلا لقى كهاراتي بيا صوفانيني هذا بيا صباحي لقطة سلم مثل لقو قبيسو كركي بعافي مالي بارد قبل وشراب مثل عبوي أوركي وقبوبي فاريس النبي ووهبنا وعنو سيني له أيو آله مركب أولادنا تتبضني الدنيا بوالا ومثلهم وحال لمده لسيي إيجي إن لمده معهم كوي هر إلى وحي رحمة نحريس منا أنا نجا إباحك نجا أيوبك نحريس أني هي وذيك لأوانين لأولي الألباب إن دارقنات كاو حلو وانين هيا سيدا أيوب إن أيو صبرا حتى سيدا أيوب صبرانا هيا قانا وحا أيوب لأو أبا القدي أيا لسينا مال المالنها كامل إسلام تباكو صوتا هذي إسنا وهو حناقي قل كابقوا وبنقول فنا يبوي قل كاسا ربي سبحانه عز وجل وفتوه ذي وحال لي عوص بلنقا وبقوا الله مضلا مرون كدوفو قولك قفك دفاته مقاري أبنى دارت هذه مجب وخذ قال بيديك دعنت هذا ضغطا عن طوضا أوس أنا أوقا فاضرب به إسلام تكون ولا تعنف حتى بابنا دارت هذا ينجب إلى سيد أيوب أماني لغيسو إن أنك إبا وجدناه أيوب أهلي صابرا إنه يهمد القاد بلا ووحي لوجه ربولا وأكد القاتي نعم العبد أدوم بان نعمال إنه أيوب أواب أدون بأو نقض بلو واذكر أيها الرسول الكريم وعلى حسنة عبدنا أدون كالنقى أيوب إذن هذا ربه ربي بي هدو إيارتي ومحويري أني أنيقى مسني وحا إتابتي الشيطان شيطان با إتابتي بالنصب اندي هي وعذاب حلو ونقوم لك كل فالويري برجلك لوكتلك قدفو هذا هو عصاب برقضي مغتسل كوى اللوكر لغضو بارد قبو وشراب كوى اللعبو هو ابن الله وقال له بعض المفاصلين وعيسا مركا الانتحان ايه تدي ادوية ونقبع لك اللقاء مركو صبرين يجينا والله سرعيلي إلا اقنا والله قدر قرآنكو انت اسكيسي ادوية يسي لدبركو يممغط مع دينين كل كلام يجي أوجوا يعني لك لغو درج حديك الاختبار درادة ودركته هو ابن له وعنسينك أهله تذكيسة ومثلهم نسيني أنت إن لمدة حدوس فريق جل معه يا أنت ورم عديين رحمة العريس منا أنا جايب حق النجا أنا جن عريس النجا يا وديك لوانو لقول الألباء إن درجاتك أنواني نينو إن أشد أيوم وصبرا وخذ قال هيا إباكو يري بيديك هذيك أيوبا قعنت هذا لغثا أن توبا قال فاضرم كدوفا به لغثيا مراتك كدوفا فلا تعنث حدا بابنا لارتادي هجبي إن أنه يري إبا وجدناه أيوب واهلي صابرا إساقو دلقات بلا نعم العبد أدون أيوب أو النعمة إنه أيوب أواب من إبا النقض بلا ولكن عبادنا وعال كان لغو جمعي نبي الله إبراهيم إيا نبي الله إسحاق أولا ليسك إيا يعقوب إسحاق للي إنتو بإن العبادة إيا ضعالة إيا تغوالة إيا دعوة إيا دين تبارين تهدا أي أبه ضخايا قال تعالى فدوحي واذكر أيها الرسول الكريم وحد حسطى عبادنا أدومها النقا وأكوما إبراهيم خليل الرحمن وإسحاق إساق أولا لي ويعقوب وإسحاق للي إنتوا أولي الأيدي قوة يصاحبها ينو إبالي الأيب كما عجيزي جري فعلا هي دينة هي حق الدائن ديزة وأوحوك بدنايان والأبصار قلب عافمات غبا وتوحيد هي علم هي اليقين هي دلغات هي صبر كبر حنا وارها ين سيدا لغو أمانينا الله كان لقي هذه ماها إنا أنك إبا يا إبا يري سبحانه يا أخلصناهم يجي برحترني كل كشوائب الدنيا الدنيا دي وحدة أي اللقاح وبيي بخالصة برحترت محلو برحتري ذكر الدار دار تجنة خصوصنا انت كل كالدنيا دنبا وحلا ما هاي آخرة وحلا هاي كل كالدار تس أي الحصوصنا ين كل كاسر عبادة هي ضعادة هي تقوى كل حقبتنا ين فدوه يري وإنهم إبراهيم هي إسحاق هي يعقوب عندنا أنك إبوين أكتنا لمن المصطفين انت الله دورتي أي كمديرين الأخيار الدور ريالكم واذكر أيها الرسول الكريم وحكرا الحسنى إسماعيل وإسنائنا النبي إبراهيم والياسع وإسنا الرسول كلا وذا الكفل رسول كلا وكل إسماعيل هي الياسع هي ذا الكفل هي قنا من الأخيار بدك بدورتي أي كمل عين قلك النبي وعني منك أخسلون إياي إنه كود دايدو صبر كودا إيا دلقات كودا إيا جهات كودا أي على الربا وكل دمانتو من الأخيار ذاتك إيبا دورتي أي كمديه كل كاسا إيبايري سبحانه هذا وكا الله سوى شاكي ذكر وحسد ذاتك قيمة قبضنا لا حسي إلا شاكي كل كاسا إيبايري كلي قدمه إن يربع الله شاكي وإن للمتقين انت ايبك عبسات لمانت او انت اللحسي هي انت اللحسين بالي لحسن ما لا بشوان اكسن مرجع في عن اي ايبك تي كل ايين او جنة هي الدنب لا هي الرضا ايب هي عرق تديسة اي اجرت ايبك تي كلك حسن ما ابكي اي الله فصيري جنات العد من نقاديك جنة ديسة اي اليهين مفتحة وحلو بلقي لهم إياك الأبواب جنات العدن الباب ذي والله سيب بلقي وغفري حدي تغانا متكئين وعيكو ترسانا يان فيها جنات العدن قد هذا كرسي جيفيو يا الأبلو الرحيسو أيكو دنقيك سانا يان حدي دنقيك سانا يدعونا وحيو عندونا فيها جنات العدن قد هذا بفاقية وعلو الرحيسو باهي ماشي مثال كل كفاكيو كثيرة فرب بضانو انت اصول نوع اي او شراب ابد اي اي وعنا ايان كل كويحي ولنبا اوض ايمان ايو واذكر ايها الرسول الكريم وعاد حسطة عبادنا ادومها النقا ابراهيم واسحاق ويعقوب هاينا دومدي ولي الايدي قاعدة هي حوقة وصاحبك هاي عبادة قوة لها في أول أبصار قلبك عافماتك قبر هي أركتنا حلاشا لها وقلبك هذا هي الروح هذا هي النور هي اسمي قدنا عبادة هي طاعة أبا حق يقول لها إن أنك أبا هي أخلصناهم برحترني بخالصة برحترت ذكر الدار دار تجنة حسوسنا انت هذا بس قاعد يمانك اللغوها يوم وإنهم إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب عندنا أنك إباكت النظر لمن المصطفين من تلا دورتك على خيار أدور الرياشة شكو في عن بيك مديهين واذكر رسول الله شك إسماعيل شك واليسع وذا الكفل وكل صدح ذبا إسماعيل هي اليسع هي ذو الكفل أفرطوا صدح ذبا كل صدح ذبا من الأخيار هي نسيدي رقي هورا من تلا دور دورتك إيبا أكتل لك دورتي أيك المديهين هذا أورك ذكر حس ذاتك شرفت يقينك لها تسوق على الحسي وإن للمتقين انت إيبا كبغضي لما تدوح إليهين لحسن مآب لابا شوان أكزن جنات عدن نقاديك الجنة ديسي أي إليهين مفتعة وحال فري لهم إيقا ألبوا كان هذا الباب بدأ أي الله فري متكئين إلى وكدن كيكسان أي فيها جنة قدهد كرسي جيفيو أي كدن كيكسان أي يدعون وحي دلبان أي فيها جنة قدهد بفاكية معلوم رحيص الله منه كثيرة فربضا هي وشراب وعلى عبو هي انتبه وانا يوم والله اعلم.